أن يجيب دعوته إذا دعاه، ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يكون عند صاحب الدعوة شيء من مظاهر المنكر ولا يستطيع هو أن يغير ذلك، أو أن يكون المدعو يتصف بصفة يخشى من إجابته للدعوة هذا أن يترتب على ذلك شيء، كأن يكون مثلا قاضيا والقاضي يحسن به أن يقلل صلاته بالآخرين وأن يتجنب كثرة الاختلاط في الدعوات خشية أن يتعرض لعرضه بشيء أو أن يؤثر عليه ذلك الاختلاط في بعض المعاملة. وقد ورد عن بعض السلف أحد قضاة المدينة في القرن الثاني الهجري أنه سئل عن حاله في القضاء، قال: كانت لنا ضيعة، كلمة النحو، فبعناها وأنفقنا ثمنها علينا، وكان لنا أصدقاء قاطعناهم في القضاء، يعني خشية أن يطمعوا في استغلال تلك الصداقة. فإذا كان المدعو لا يخشى أمرا يؤثر على دينه وعرضه من حضور منكر أو ترتب أمر يسوء، فإن عليه أن يستجيب للدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة ويقول: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت. ولا يجوز للمدعو إذا دعاه قريبه أو صديقه أو جاره لدعوة عامة أن يعتذر أو أن يقول أحضر ثم لا يحضر، اعتمادا على عدم علم الداعي لكثرة الحاضرين، لأن قضاء الحقوق أمر مطلوب في الشريعة، ومن حق المسلم أن يجيب الدعوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السلام على يميني ويساري المصلي في النافلة قبل صلاة الفريضة، هل هو سنة أم لا؟ هذه أمور اعتادها الناس، ففي بلادنا أو في بعضها يسلم الناس الداخل للمسجد إذا سلم من النافلة القبلية التي قبل الصلاة، مد يده مصافحا لمن كان عن يمينه ومن كان عن شماله. وبعض الناس في بلادنا أيضا في بعض أقاليمها وفي بعض البلاد الأخرى إنما يتخذون ذلك بعد أداء الفريضة، ومن فعل ذلك معتقدا أن هذا سنة وأن هذا بهذا المكان وبعد هذه العبادة قربة إلى الله، فهذا بدعة في الدين. أما من فعله لا يقصد أنه في هذا المكان، وإنما يغتنم فرصة جلوسه بجنب المسلم فيصافح تأنيسا له وإشعارا بأواصل المحبة بينه وبين أخيه، لا على أن هذا المكان هو مكان هذه التحية، ولو لاقاه في الطريق ما فعل، ولو جلس بجانبه في مجلس في أحد مجالس السوق أو غيرها ما فعل، وإنما يفعل بذلك ظن منه أن هذا مكان لهذه التحية، هذا بدعة. أما إذا فعله للتأليف ولو جلس بجانبه في أي مكان لا تقصد إلى ذلك فهذا سنة. لكن يعكر على ذلك أنك تدخل إلى المسجد أنت وصاحبك، فإذا جلستما في المسجد وأنتما تتحدثان في الطريق إلى الدخول وصليتما النافلة صافح أحدكما صاحبه أو صاحبيه من اليمين والشمال، هذا ليس في الحقيقة من السنة، وكذلك الحال في الفريضة، إلا أن الأمر فيه يسر إن شاء الله، والخطب سهل، وليحسن بالإنسان إذا فعل ذلك أن يقصد التأليف، وقد يضطر الإنسان لتسليم على من كان عن يمينه وعن شماله خشية أن يتهم بالتكبر والترفع على الناس، وفعل الإنسان عملا اتقاء لعرضه من مقاصد الشريعة، إلا إذا أمكن أن يقتدى به في مثل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخي إبراهيم، يبدو أننا سنضطر إلى ترك بقية أسئلتك إلى حلقة قادمة لنفسح المجال أمام بعض الرسائل،

وإظهار ما لا يبطنه المرء، والرضا بما يدنس التدين إكراما أو مجاملة للآخرين. فالمداهنة محرمة، نعم، والمداراة والمجاملة من أخلاق المسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا: مع كثير من الناس كما يعلم فضيلة الشيخ عن شروط الشرع في استخدام الخادمة في المنزل. بلية وشر انتشر وأمر صعب وحاجات تعددت وظروف استحكمت، فاحتاج من لم يكن محتاجا لاستخدام خادم، واستخدم من كان خادما، وسنة الله في خلقه تجري على مرادهم وعلى غير مرادهم. والمطلوب من المسلم أن يتقيد بآداب الإسلام، وأن يحرص إذا استخدم خادما أن يستخدمها بمحرم، فإذا فعل فلا شيء عليه. وأما بقاؤها في البيت بدون محرم إذا توفرت الحشمة والصيانة فأرجو أن لا حرج عند الحاجة والاضطرار، لكن لا يجوز للمستخدم أن يخلو بها، ولا يحل لربة البيت أن تتركها في المنزل وحيدة، ولا يحل لها أن تتركها مع أولادها إن كانوا محترمين، فإن كثيرا من الوافدات لا يقمن للدين وزنا. وإذا بعدنا عن قضاء حاجاتهن الجنسية وأمكن ذلك فقد لا يفكرن في العواقب، ويكون المتسبب في استخدامهن من أرباب البيوت ورباتها سببا في وقوع الشر وانتشار الفاحشة. ويجب على من استخدمهن إذا لم يستخدم المرأة مع زوجها أن يجعل لها مكانا آمنا في بيته، وأن لا يكثر أو تكثر الخروج من المنزل، وأن لا تخرج إلى الشارع كاشفة لئلا يطمع فيها من يراها من أمثالها، فكثيرا ما تقع فتن وحوادث وارتكاب فواحش بين بعض الخادمات وبعض الخدم في الشوارع، إما في داخل المنزل أو تهرب معه. فيجب على من استخدم أن يتخذ أسباب الاحتياط لحفظ الأخلاق وصيانة المحارم. وقد يقع في الجريمة بعض أبناء الأسر مع بعض هؤلاء الخوادم، وقد يقع ذلك من الجنس الثاني مع بعض الخدم، فالواجب الاحتياط في ذلك كله، والاعتناء غاية الاعتناء. والواجب على الرجال والنساء أن يكونوا على قدر كبير من اليقظة، فقد تقع الطامة بسبب الخادمة عند المرأة من زوج المرأة، وقد تقع الطامة من السائق بربة المنزل. فإن من ترك الذئب مع الشاة لا يأمن أن يفترسها، لأن من صفة الذئب الافتراس ومن صفة الشاة الاستسلام، وهكذا من خادمة أو خادم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: سمعت كثيرا عن الغش في بيع السيارات، والبائعون يعلنون عبارات يعرفها الكثيرون، فهم يعلنون بأن السيارة عاطلة وهكذا وهكذا ليبرئوا أنفسهم من المسؤولية كما يقولون. أرجو النصيحة والتوجيه، ولا سيما وأن الكثير قد عانى الأمرين من هذا. الواجب على من علم عيبا أن يبينه، فلا يحل لبائع السلعة التي يعلم فيها عيبا إلا وأن يبين ذلك العيب، وإذا لم يفعل فقد أثم. وينبغي للمشتري أيضا أن يكون نبيها متبصرا عارفا حتى لا يخدع أو ينخدع، فإن من غش فقد ارتكب المحرم. وقد قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: من غشنا فليس منا. ولا يمنع من الغش أن يقول السيارة فيها كل العيوب، هذا لا وحده، أما إذا تم البيع وتبين المشتري عيوبا لم يعلمها فماذا يكون؟ إن اختلف فالقضاء يحل النزاع، وإن اتفق فالاتفاق خير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول عبد الله عبيد صالح أخونا، يقول أنا مريض على السرير، لا أستطيع أغتسل ولا أستطيع الوضوء إلا إذا كان هناك من يقوم بتلك الأشياء، كيف تكون صلاتي جزاكم الله خيرا إذا لم يتوفر لي من يقوم بخدمتي؟ يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد يجد المرء المسلم الماء ولا يستطيع استعماله، وقد تحضر الصلاة ولا يجد الماء، فإذا حضرت الصلاة فلم يجد ماء أو وجده فلم يستطع استعماله فليصلي على حسب استطاعته، إن وجد ترابا تيمم، وإن لم يتيسر له ذلك أيضا صلى على حسب ما يستطيع، لأن الله لا يكلف العباد إلا على قدر استطاعتهم، ولا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يقدرون، فحكمته ورحمته اقتضت من العفو والإحسان بالعباد، فهو رب الفضل والإحسان سبحانه وتعالى. فإذا حضرت الصلاة ولم يتيسر لك أيها السائل، ويا من تشبهه في هذه الحالة، ولا تيسر لك وضوء ولا تيمم، فادخل في الصلاة بنية أدائها وأدها على حسب قدرتك، ولا قضاء عليك بعد ذلك إن شاء الله، لأن الله سبحانه إنما يحاسبك على ما تقدر عليه ولا يؤاخذك بما لا تستطيع، فهو أرحم الراحمين. ولا تتذمر مما أنت فيه من المرض، فإن الإنسان قد يصاب بالمرض لترتفع منزلته، لأنه قد لا يكون أدى عملا يصل إلى المنزل التي قدرت له، فيصيبه الله ببعض الأمراض والمحن والأتعاب ليرفع درجته. وكلما أصيب الإنسان بشيء من متاعب الدنيا فاحتسب ذلك وصبر وأناب إلى الله، رفع الله به بذلك الشيء درجته وكفر خطيئته وعفى عنه، فعنفى ما تصيب يصيب الناس من أقدار الله كلها رحمة من الله بعباده وإحسان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذه الحلقة الزميل مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.